بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس السابع، وهو الأخير في هذه الدورة التي تقام في هذا الجامع المبارك، جامع القصيبي في الأحساء، وإن شاء الله نستكمل فيما بعد دروس بقية الكتاب. فنسأل الله للجميع التوفيق، وهو الدرس السابع من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الحادي عشر، قواعد الإيمان بالأسماء الحسنى. أسماء الله كلها حسنى، سواء انفردت أو اقترنت أو تضايفت. والإيمان بأسمائه تعالى يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم وما دل عليه من معان، وما يقتضيه من آثار. فمثلا: يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه. وأسماء ربنا تعالى توقيفية، جاءت بها أدلة وفية. طيب، قواعد الإيمان في أسماء الله أو بالأسماء الحسنى. هناك قواعد للأسماء الحسنى، وهناك قواعد للصفات العلى لله سبحانه وتعالى. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم أصل في نفسه، أسماء الله إنما تثبت كما وردت، فلا يشتق لله عز وجل أسماء من الصفات، وإنما العكس. كل اسم لله عز وجل فهو دال على صفة تليق بجلاله وعظمته. ومن ثم العلماء يشددون في ثبوت الأسماء أكثر من تشديدهم في ثبوت الصفات، وإن كان بابهما واحدا. فالأسماء مثلا يقولون لا بد من ثبوت الاسم صراحة، وأن يكون هذا الاسم من الأسماء الحسنى، وأن لا يتضمن نقصا فيثبت لله سبحانه وتعالى. أما في باب الصفات فإنه يثبت لله الصفة كيفما وردت، سواء وردت الصفة مطلقة أو مقيدة أو نحو ذلك. هنا ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، سواء انفردت، لاحظوا معي، سواء انفردت الاسم المنفرد لله سبحانه وتعالى مثل الله، هذا اسم مفرد لله، الله سبحانه وتعالى، أو اقترنت، يعني بمعنى اقترن اسم باسم، اقترن اسم باسم وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو السميع العليم. أو قال هنا تضايفت، أو تضايفت، وهذا قوله أو تضايفت يحتمل أنه ما أضيف إلى الله من الأسماء، يعني بمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما يأتي مفردا، ومنها ما يأتي مقترنا، ومنها ما يأتي مضافة. مثل ماذا؟ رب العالمين، رب العالمين. لاحظوا معي إله العالمين رب العالمين إله العالمين رب العالمين، هذا يسمى الله عز وجل به، ويقول العلماء إن هذا مما اختص به، فلا يجوز لأحد أن يوصف بهذا النوع من الصفة أو الاسم في أي حال من الأحوال. فمثلا الرب هنا يقول أن تقول فلان رب البيت رب الدابة، صح ولا لا؟ لكن رب العالمين لا يطلق إلا على الله، مثل الله على كل شيء قدير لا يوصف به إلا رب العالمين إلا رب العالمين. نعم يا شيخ. قوله بعد ذلك والإيمان بأسمائه يتضمن ثلاثة أمور، ما هي؟ الأول الإيمان بالاسم، ثانيا ما دل عليه من معاني، ثالثا ما يقتضيه من آثار. هذه الثلاثة. الأول الإيمان بالاسم، فنثبت لله كل اسم ورد في الكتاب والسنة. الثاني ما دل عليه من معاني، فكل اسم يدل على صفة ويدل على معنى نثبته لله عز وجل. ثالثا ما يقتضيه من آثار، لأن كل اسم لله عز وجل يدل على آثار هذا الاسم في الكون وفي حياة الإنسان ونحو ذلك، وهذا معلوم. فمثلا اسمه سبحانه وتعالى الرحيم، نثبت الرحيم لأنه ورد، وهي يقتضي رحمة الله، نثبت معنى هذا الاسم. ثم ما هي آثاره؟ آثار الاسم أن مقتضى رحمة الله عز وجل أنه يرحم عباده، وأن العباد يتوجهون إليه ويطلبون رحمته، وأن آثار رحمة الله في العباد وفي ما بينهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 100 رحمة، فأنزل رحمة إلى الأرض بها يتراحم الناس، وبها ترفع الدابة حافرها عن وليدها، وأبقى 99 رحمة ليوم القيامة. وينبغي أن نعلم، وقد ضربنا المثل بالرحمة، أن هناك فرقا بين رحمة الله إذا أضيف كصفة وإذا أضيف كمخلوق. إذا أضيف إلى صفة فهذه الصفة التي تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته، أما إذا أضيفت الرحمة إلى مخلوق فتكون من رحمة الله المخلوقة. فانظر إلى آثار رحمة الله، ما هو؟ المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهذا معنى أنه لما يقول واحد أنزل 100 رحمة، طيب نقول رحمة الله صفة تقوم به، نقول نعم، من آثار رحمة الله عز وجل أن الناس بها يتراحمون، والله ينزل رحمته على عباده. وهكذا لما نتكلم عن مثلا قدرة الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فنثبت أن الله هو القدير، ونثبت له صفة القدرة ومعنى القدرة، ثم نثبت آثار قدرة الله عز وجل، وأنه مالك الملك، وأنه خالق الخلق، وأن العبادة مربوبون مخلوقون داخلون تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هو شقال هنا، فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه. ليش؟ لأنه مقتضى العلم التدبير والخلق ونحو ذلك، وبينهما تلازم، وبينهما تلازم. نعم يا شيخ. وأسماء ربنا تعالى توقيفية، جاءت بها أدلة وفية. نعم، أسماء الله كما قلنا توقيفية، وكذلك أيضا الصفات توقيفية، لكن كما قلنا الدلالة على الأسماء أقوى من الدلالة على الصفات. يعني قضية إثبات الصفة في باب إثبات الصفة وإثبات الاسم لا بد فيه من دلالة الكتاب والسنة، لكن الأسماء لا بد من توقيف، لا بد من التوقيف. ومن ثم فإنه، لاحظوا معي، لا دلالة للعقل، لا دلالة للعقل على إثبات الاسم بحيث ندعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن هل العقل يدل على ما دلت عليه بعض الأسماء من صفات؟ نقول نعم، لأنه كما نحن نقول كما سيأتينا، الاسم يشتق لله منه صفة، والصفة والاسم يدل عليها، والصفة يدل عليها السمع، وأحيانا يدل عليها العقل، كما ضربنا مثل قبل قليل، العليم اسم يدل على صفة العلم. ثم نقول وصفة العلم دل عليها الكتاب، ودل عليها السنة، ودل عليها الإجماع، ودل عليها العقل، لكن العقل لا يكون مستقلا، لا يكون مستقلا. يعني ما يمكن إنسان يقول أنا أفكر بعقلي بدون دليل وأثبت لله هذا الاسم، أو أثبت لله هذه الصفة عن طريق العقل. ففرق بين ثبوت الاسم والصفة بطريق العقل، وبين الاستدلال للصفة بطريق العقل. فالاستدلال للصفة يكون بعد ثبوتها، بعد ثبوت الصفة نستدل لها بالعقل. انتبهوا للفرق بينهما. وهذا يجيب عن السؤال الذي قد يقوله بعض الناس، ما معنى أنه نقول والله كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، قياس الأولى؟ نقول نعم، هذا قياس الأولى، وهو قياس عقلي، مثل وقياس عقلي صحيح. لكن نقول تحقيقا للمسألة، القياس العقلي تبعتم معي لا نستنبط منه وحده إثبات صفة. ماشي هذا ولا لا؟ ولا نقول كما يقول المتكلمون الصفة التي دل عليها العقل نثبتها، والصفة التي لا يدل عليها العقل لا نثبتها، وإنما مناط الإثبات للأسماء والصفات عندنا هو الدليل من الكتاب ومن السنة. أما الإجماع والقياس فهو تابع لهما. فالأسماء توقفي، لا بد يكون دل عليها الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. وأسماء الله تعالى تدل على العلمية والوصفية، أعلام مترادفة وأوصاف متباينة. نعم، تدل على العلمية فهي أعلام، أسماء الله عالم له، كل اسم فهو عالم له، وتدل على الصفة لأنه يشتق له منها صفة. طيب، متباينة ومترادفة، قال لك مترادفة في الذات متباينة في الصفة. مترادفة لأنها كلها تدل على إله واحد، رحمن الرحمن العزيز الحكيم، كلها مترادفة في الذات فتدل على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهي متباينة في الصفات لأن كل اسم يدل على صفة غير الاسم الآخر. تفهمتم معي الفرق بينهم؟ تفضل يا شيخ. وكما أن أسماءه تعالى تدل على صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته. هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، لأن القسم الأول منها وهي قوله أن أسماءه تدل على صفاته هذا بالاتفاق، ولهذا جاءت القاعدة كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يدل على صفة، فنشتق لله من كل اسم ثبت له صفة تليق بجلاله وعظمته. وهذا معنى قولنا إن أسماء الله تدل على معاني. عكسه ممنوع. هل نشتق لله من كل صفة اسم؟ قال لك لا. وإن كان ظاهرا، وإن كان ظاهرا قد يكون، فنقول مثلا الرحمة تدل على الرحيم، والعلم يدل على العليم، لكن ليس كل الأسماء يكون كذلك. فمثلا الله عز وجل له صفة الكلام، فهل من أسمائه المتكلم؟ لا. الله له صفة الإرادة، فهل من أسمائه المريد؟ الجواب لا. فدل هذا على أنه لا يشتق من كل صفة لله اسما. ماشي هذا. على قاعدة المؤلف هنا كأنه يقول أنه بعض الصفات، لاحظوا معي، يجوز أن يشتق لله منها اسما، وبعضها لا يجوز. لكن ما هو المقياس؟ ما عندنا مقياس، وإنما بالمثال وصلنا إلى قلنا إنه العليم يشتق له منه علم، لكن العلم يشتق له منه اسم عليم، وصفة الإرادة لا يشتق له منها اسم المريد. ولهذا ماذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى؟ يقولون إنه القاعدة العامة إنه لا يشتق لله من كل صفة اسما، عشان تصبح قاعدة عامة. لكن قال بعض المحققين، تبيه، قال بعض المحققين وغيرهم إنه أصل الأسماء الصفة، أصل الأسماء هو إيش؟ هو الصفة. وهذا منح آخر يتعلق بقضية لغوية بلاغية، وهي الفعل والاسم وما يشتق منه، وما هو أصله؟ ما هو أصله؟ ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، ما هو الأصل؟ قالوا المصدر. بعضهم قال الأصل هو المصدر، الضرب. ليش المصدر؟ قال أنه يدل على صفة لا تتعلق بسابق ولا لاحق ولا نحو ذلك، الضرب مطلق، فصار له معنى الصفة. إذن الضرب نأخذ منه ضرب، ونأخذ منه يضرب، ونأخذ منه ضارب، فنأخذ منه الفعل، ونأخذ منه الاسم. فكأنهم قالوا إن أسماء الله سبحانه وتعالى الأصل فيها الصفة، الأصل فيها الصفة، فقالوا هي أصلا مشتقة من الصفة. هذا القول إنما قالوه من أجل هذه القضية التي ذكرناها قبل قليل، وهي إيش؟ إنه الاسم والفعل مشتق من الوصف، من المصدر وما يشبهه. ولا شك أن هذا من الناحية اللغوية البحتة صحيح، من الناحية اللغوية البحتة صحيح، ولكن من الناحية التطبيقية لا ينضبط. ولهذا لما ضربنا المثال قبل قليل وجدناه ينضبط في صفة العلم ولا ينضبط في صفة الإرادة. طيب، أسماء الله كلها دالة على صفة، لكن لا يشتق لله من كل صفة اسما. فإذا قال قائل الأصل في الاسم الصفة، نقول هذا لا يعكر على قاعدتنا. فنعود إلى الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. ثانيا، لا يشتق لله من الصفات أسماء. ثالثا، يقول بعض العلماء إن الأصل في الأسماء هو الصفة، وبعضهم يعبر بأنها مشتقة من الصفة، فنقول هذا لا يعكر على المسألتين السابقتين. يعني في فرق بين أن تقول الأصل في المصدر الصفة أو أنه مشتق الاشتقاق المجمل، وبين أن تقول أنا أشتق لله من كل صفة اسما. فورد أن الله يمكر، والله ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين، وليس من أسمائه الماكر. والله متكلم، وليس من أسماء، والله سبحانه له صفة الكلام، وليس من أسمائه المتكلم. نعم يا شيخ. نعم. نعم قطعا كل الأسماء تدل على صفات. لا نعم يعني قد يثبت لله صفة لكن لا نعرف أن لله منها اسم مثل الكلام والإرادة ونحوه. نعم يا شيخ. ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يحصيها عد العادين. نعم وهذه أيضا مسألة معروفة. وأما الحديث الذي في البخاري فجوابه مشهور عند العلماء، الحديث الصحيح إن لله 199 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث صحيح. أما رواية تعداد الأسماء فهذه عند الترمذي بسند ضعيف، والراجح وقفها وليس رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه جانبان أو قسمان، القسم الأول منه متفق عليه صحيح، والقسم الثاني مختلف في صحته والراجح وقفه، وهو تعديد الأسماء الذي ورد في الترمذي وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا فيه إشارة إلى 99، وفيها دعوة ومدح وفضل من أحصاها. والعلماء اختلفوا في معنى قوله من أحصاها، فقال بعضهم أحصاها حفظها، وبعضهم قال أحصاها عمل عرف معانيها، وبعضهم قال أحصاها عمل بمقتضاها، والذي يظهر دخول هذا كله في معنى الإحصاء، وإن كان الحفظ هو الأساس. أما الدليل الصريح على أن الأسماء لا تنحصر في 99 كما يظن البعض فهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور، اللهم إني ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن فيدعو فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني إلا أذهب الله عنه ما يجد، وهو من الأدعية العظيمة العظيمة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد ما من إنسان يصيبه هم ولا حزن. الشاهد قوله واستأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن أسماء الله منها ما استأثر الله بعلمه، إذن هي أكثر من 99. نعم يا شيخ. وأسماؤه تعالى كلها فاضلة لكنها على التحقيق متفاضلة. نعم كلها فاضلة، كل الأسماء لله عز وجل فاضلة لا شك، لكن أيضا هي متفاضلة. والدليل على التفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أفضل آية في كتاب الله، وأجاب بأنها آية الكرسي لأنها صفة الرحمن، فقوله أفضل دل على إنه ما تضمنته هذه الآية من الأسماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما تضمنته من الأسماء والصفات يدل على الأفضلية. ودائما كما نحن نعلم أنها كلها فاضلة لكن قد يكون بعضها متفاضلا. نعم يا شيخ. ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبناه والإلحاد فيها. طبعا هذا لا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبنى، كأنه يعني يحتاج إلى تأمل هذه العبارة، ما تقارب معناه إذا اختلف مبنى، كأنه يتكلم عن مسألة إنه بعض الأسماء تدل على معنى واحد، لكن مبانيها تختلف ومتقاربة. مثل الله هو الحكيم والحاكم، لاحظ معي، الله هو الحكيم وهو إيش؟ وهو الحاكم. وطبعا جاء في كتاب الله الاشتقاق في الصفة، يحكم وحكم وإلى آخره. فهو يقول أنه بعض الأسماء أحيانا يكون له أكثر من إيش؟ ها؟ من صيغة، من صيغة. فما دام جاء بصيغة الاسم وهو متقارب المبنى، يعني المبنى اللغوي، فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى. نعم. والإلحاد، يعني مثلا عليم علام الغيوب، ها؟ عليم علام الغيوب، قدير وقادر، هذه متقاربة ولا لا؟ فهو قدير وهو قادر، قادر اسم وقدير اسم، عبد القادر وعبد القدير، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فما دام المعنى متقارب، فكون المبنى أحيانا يشير في شيء فإنه لا يضر في إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. نعم. والإلحاد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها أو إنكار ما دلت عليه، وبابتداع في اشتقاقاتها وإنشائها، أو بتشبيهها بأسماء المخلوقين وصفاتهم. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، تكلم العلماء رحمه الله تعالى وذكروا أصناف من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها تسمية الله عز وجل بما لا يليق به، كما فعلت النصارى يسمونه أب، أو الزعم بأن له ولد كما تقول النصارى، فمرة يسمونه أب ومرة يجعلون له ولدا. وكذلك إذن تسمية الله بما لا يليق به هذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل إنكار الأسماء، هذا من الإلحاد فيها. من الإلحاد فيها، لاحظوا معي، تشبيه الله، تشبيه الله، تشبيه أسماء الله عز وجل بأسماء المخلوقين، فهذا أيضا من الإلحاد فيها. وكل ابتداع في اشتقاقها أو أسمائها فهو إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. والعلماء لما يتكلمون في الإلحاد في أسماء الله وصفاته يجمعون بينهما ويتكلمون عنها، لكن أخطرها الإنكار، تسمية المخلوقين بها، تشبيه المخلوقين بها، هذه هي أعظمها، نسأل الله السلامة والعافية. والإلحاد هو الميل، الميل عن الحق، فالذي يلحد في أسمائه هو الذي يميل بها عما دلت عليه وعن معانيها الحقيقية إلى معان أخرى باطلة أو فاسدة. نعم. الفصل الثاني عشر: قواعد الإيمان بالصفات العلى. صفات الله عليا كلها، ثناء كلها، كمال كلها، توقيفية كلها. نعم، هذه قواعد في الأسماء والصفات. وكما أشار في الأسماء، صفات الله عليا كلها، ثناء على الله كلها، مدح وثناء على الله، وهي أيضا كمال كلها، كل صفة من صفات الله دالة على الكمال، وأيضا هي توقيفية كما قلنا في الأسماء، كما قلنا في الأسماء. فلا يمكن أن نثبت لله اسم صفة بمجرد العقل، لكن نستدل للعقل أحيانا في جانب بعض الصفات التي ثبتت، فنحتج لها مثلا بدلائل الكتاب والسنة ونقول والعقل يدل عليها. نعم يا شيخ. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها بابا الإخبار، وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. نعم، هذا صحيح. أضيقها باب الأسماء، لا بد يثبت الاسم صراحة، يأتي بعدها باب الصفات. لأن الصفة تثبت الصفة مصدراً وتثبت الصفة فعل وغيره، مثلاً السميع ما في اسم الله السميع، لكن لما تجد الصفات لا، تجد سمع الله يسمع تحاوركما إنني معكما أسمع وأرى، فنقول له السمع وهو يسمع. فلا شك أن بابها أوسع، بابها أوسع. ثم يأتي بعد ذلك باب الإخبار، فالإخبار عن الله عز وجل هو أوسع لأنه يتساهل فيه. ليس التساهل فيه هو أنك تقول ما شئت، لا، وإنما بما يليق بجلال الله وعظمته، لكنك أنت تخبر، أنت تخبر. ولهذا يعني لاحظوا معي علشان بس يعني نبين يعني قياس هذه المسألة. شوف مثلا الدعاء، أفضل الدعاء ما كان في كتاب الله، صح ولا لا؟ ثم يأتي بعده الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعده إيش؟ ما يدعو به العبد، وهذا بابه واسع ليس له حد، وإنما له شروط: ألا يكون فيه شرك، ألا يكون، بس ذكروا ثلاثة شروط في مسألة الدعاء. لكن باب الدعاء واسع، أي إنسان يدعو بدعاء. طيب، وهل إذا دعوت بدعاء ممكن أن أجعله لك؟ والله لا تعتقد فيه الأفضلية، لا تعتقد في دعاء معين الأفضلية إلا إذا كان قد جاء الدليل، الدليل به. لكن أنت أيها العبد مسموح لك. ومن هنا تلاحظون أنه العام وغير العام وغير كل يدعو الله عز وجل ويأتي بألفاظ وعبارات، ما دام التليق بالله عز وجل فالأمر فيها فيه ساعة. فالإخبار يشبه، يشبه الدعاء، الإخبار عن الله. يعني مثلا إنسان يعظ الناس ويقول: يا ناس ربكم يرحمكم ويطلع عليكم وتراك أنت، يعني يبدأ: ربي يرحمك وذا ومدري إيش، وترى الدابة يا ربي، يعني تأتي بعبارات أنت تخبر فيها بمعاني صحيحة بخلاف الإثبات. فأنت عند إثبات الأسماء لا، لابد من الإثبات الدقيق. الصفات يأتي بعدها. نعم يا شيخ. ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد، وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا، وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. نعم، لا شك في ذلك، لا يحيط بالصفات أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأسماؤه وصفاته كلها لا يحاط بها. قال: ولا يأتي عليها عد. طبعا لا يستطيع أحد أن يعدها، وكما قلنا لابد له من دليل، فهو لا يستطيع أن يعدها، ولو أنه عدها فإنه لا يستطيع أن يحصيها. يعني لو حاول أن يعد بعض الأسماء لا يمكن أن يستطيع أن يأتي على كمالها. وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا، كما قلنا في الأسماء دائما عبر بالأفضل، لكن إياك أن تتنقص. خذوها قاعدة، قاعدة في التفضيل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضهم أفضل من بعض، لكن إياك أن تتنقص أحدا منهم. الصحابة بعضهم أفضل من بعض، إياك أن تتنقص أحدا منهم. أسماء الله كلام الله بعضه أفضل من بعض، كلام الله هذا يدل على أن الصفات تتفاضل، كلام الله بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، لكن إياك أن تتنقص آية من كتاب الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة معلوم حتى في علاقاتنا. انظر إلى علماء زمانك، ممكن أن تقول العالم الفلاني متبحر، لكن إياك أن تنتقص العلماء الآخر، كن مؤدبا. هذا في المخلوقين، كن مؤدبا، لأن هذا لا يليق بك أيها الإنسان. لكن أن تقول فلان عالم وفلان متبحر وفلان وفلان هذا لا بأس به. ثم قال وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا، لا يستلزم تماثل الصفات. يعني لما تجي وتقول العليم الخبير، علمه يدل على أن الله سبحانه وتعالى مطلع وكذا، فحينما تفسر العلم بهذا فلا بأس. لما يجي عزيز حكيم تمثل العزيز بالقادر وبالكذا، تفسير بعضها ببعض لا يلزم منها تماثلا، لأن كل صفة لها معنى. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن كل صفة تدل على أصل الصفة وتدل على لوازمها وتدل على بعضها بالتضمن كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتي وفعلي، وهي مدح وكمالات. يعني هذا منها ثبوتي ومنها هذا في مسألة طريقة الإخبار عنها والإثبات، تبهتم معي؟ أما التعبير كما يفعل بعض أهل الكلام فيقول صفات الله تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية، فنقول هذا تعبير خاطئ، هذا تعبير خاطئ. كل صفات الله ثبوتية، لكن كما أشار المؤلف هنا إثباتها بالنصوص جاء أحيانا بطريقة الإثبات والثبوت وأحيانا بطريقة النفي. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا يقول العلماء إن الله موصوف بالإثبات والنفي. بالإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، النفي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي ليس هو بذاته صفة، وإنما هو دال على كمال ضده. فهمتم هذا؟ يعني من الخطأ أن نقول إن الله يوصف بالسلبي، الوصف بالسلب هذا هو فعل الجهمية والمعطلة وغيره، هم الذين يقولون ليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا. أهل السنة والجماعة يقولون الله موصوف بصفات الكمال، وما ينفى عنه يرحمك الله وما ينفى عنه يدل على كمال ضده، على كمال ضده. فهمتم هذا؟ ولهذا حتى سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد قال لم يلد ولم يولد. ليش لم يلد ولم يولد؟ لوجود والعياذ بالله من يدعي لله الولد أو أنه أب، فمن ثم جاء نفيها صريحا لإثبات كمال الله عز وجل في تنزيهه عن ذلك. ومن هنا يمكن تلاحظون أنه ما من نفي في كتاب الله عز وجل إلا وهو نفي غير محض، وإنما هو نفي يتضمن إثباتا، بخلاف تعطيل أهل الكلام. نفي أهل الكلام لا يتضمن إثبات، لما يقول ليس لله علم يتضمن نقص، ليس لله قدرة، ليس لله كذا، ليس لله كذا، يتضمن أن الله عدم. لكن شوف في القرآن الكريم لا يأتي النفي إلا وهو متضمن لكمال الإثبات. ذكرنا أمثلة قبل قليل، ومنه قوله تعالى ها لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، يدل على كمال قدرته. لا يعزب عنه مثقال ذرة، يدل على كمال علمه. وهكذا هكذا كل نفي في كتاب الله يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا. وهذا معنى قول المؤلف وفقه الله، قال منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي. أنا أتمنى لو قال منها منفي، لكن لا بأس بالتعبير لأنه السياق يفهم من الموضوع، لكن مع الحذر من أن نقول إن الله يوصف بالصفات السلبية هكذا بالإطلاق، هذا لم يرد، وإنما الله موصوف بالإثبات وبالنفي الذي يتضمن كمالا. ثم قال والثبوتية منها ذاتي ومنها فعلي. الثبوتي منها ما هو قائم بالله، ومنها ما يدل على الفعل، ما يدل على الفعل. فمثلا الله الحي، هذا صفة، اسم يدل على صفة قائمة بالله، الحياة صفة قائمة بالله، لكن فيه من الصفات ما يجمع بين قيامها بالذات وبين دلالتها على الفعل. والفعل قسمان، قسم لازم وقسم متعدي. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، استوى لازم ففعله صفة قائمة به. خلق السماوات صفة الخلق قائمة به، لكن السماوات مخلوقة منفصلة. وكثير من أسماء الله عز وجل متضمنة لمعنى الفعل، مثل كلام الله يتكلم إذا شاء متى شاء، مثل يغضب ويرضى، يغضب على العاصي ويرضى عن المطيع، هذا مش يسميه صفة فعل، ولهذا نفاها أهل الكلام. نعم يا شيخ. والذاتية لا يتصور انفكاكها عن الذات أزلا ولا أبدا، ويلزم عن نفيها نقص، ولا تتعلق بالمشيئة، والفعلية على خلاف ذلك. لاحظوا معي، أي صفة ذاتية هي قائمة بالله لا يتصور انفكاكها أبدا، وانفكاكها يدل على النقص. وكل صفات الله ذاتية قائمة به، كل صفات الله ذاتية قائمة به، لكن عندما نصطلح ونقول صفات ذات وصفات فعل، لاحظ معي، حتى نعلم أنه بعض الصفات كمال الله عز وجل بكونها صفة فعل، ضربنا مثل قبل قليل وقلنا الرحمن على العرش استوى، هذا صفة فعل، متى استوى على العرش؟ بعد خلق العرش، إذن قبل. يأتي معنى ما يقوله المصنف إن صفة الفعل لا يلزم منها قيامها بالذات أبدا دائما، لكن لما نقول استوى على العرش فالاستواء صفة قائمة بذات الله، وكل صفة فهي صفة قائمة بذات الله، لكن ما كان منها صفة فعل لا يلزم لزومها لذات الله، ومقتضى الفعل كذلك. فمثلا صفة المجيء، الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، هذا متى يكون؟ يوم القيامة. فهل يلزم منها نقص؟ نقول كلا، بل الكمال في أن تكون صفة فعل كما يريد الله ويفعل ما يشاء ويختار. وضح لكم الفرق ولا لا؟ صفة فعل، لكن كل فعل جاء النص عليه فهو يقوم بالله. فمثلا يجيء الله يوم القيامة وجاء ربك والملك صف، هذا متى؟ يوم القيامة. المجيء صفة قائمة بالله، لكن صفة المجيء ليست كصفة حياته لا تنفك عنه أبدا. شفت عبارة هذا؟ الذاتية لا يتصور انفكاكها عن الذات أزلا وأبدا، الحياة قائمة به أزلا وأبدا، يلزم من نفيها نقص، لا تتعلق بالمشيئة، ما نقول إذا شاء كان حيا وإذا لم يشاء لم يكن حيا. الفعلية لا، الفعلية لا، يفعل كما يشاء، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. أظن واضح الفرق بينهما أو لا؟ نعم نعم تفضل يا شيخ. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر والقدرة والعلم، ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين. لاحظوا معي، الذاتية منها معنوي، هذا بحسب الاصطلاح، يعني دالة على المعنى كالسمع والبصر والقدرة والعلم، فهي السمع والبصر دال على معنى أن الله يسمع وأن الله كذا ونحو ذلك. ومنها خبري، وسميت خبرية لأنه لا نستطيع إثباتها إلا بالخبر، كالوجه واليدين والعين والقدم، فهذه دليلها الخبر، ولو لم يأتي خبر لا نستطيع إثباته. فهمتم هذا؟ يعني العقل لا مدخل له في صفات الأخبار، أما الصفات المعنوية كالسمع والبصر نستدل لها بالكتاب وبالسنة وإيش؟ والعقل. فهمتم هذا؟ ماشي هذا ولا لا؟ لاحظوا معي، أنا سأعلق على هذا. طيب، ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين ونحوها. نعم. والفعلية؟ والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. نعم، الضحك كما يليق بجلاله وعظمته، المجيء كما يليق بجلاله وعظمته، النزول الاستواء، كل هذه صفة فعل نثبتها لله عز وجل، لكن لا يلزم دوامها أزلا وأبدا. فهمتم هذا؟ ها؟ نعم. وهذه أيضا ليس للعقل فيها مجال، نعم، لا بد من الدليل لها. ماشي هذا؟ إذن هنا ذكر إيش؟ الذاتية، الصفات الذاتية، لاحظتم معي؟ قال منها معنوي ومنها خبري، والفعلية كالضحك والمجي والنزول والاستواء. ماشي هذا يا مشايخ؟ هنا أحب أن أعلق على مسألة، قال كالسمع والبصر، هل السمع والبصر معنوية بإطلاق وليس فيها معنى الفعل؟ ليس فيها دلالة على صفة الفعل؟ نقول فيها دلالة على صفة الفعل، لكن المجيء والنزول والضحك صفة فعل صريحة. طيب والسمع والبصر؟ نقول هي صفة ذات ودل على الفعل. كيف دل على الفعل؟ خلوكم معي، الله سميع أزلا وأبدا، صح ولا لا؟ لكن أيضا نحن نقول الله يسمع كلامنا الآن، وفي قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك، متى كان هذا السمع؟ في ذلك الوقت، خلافا للمتكلمين يقول لك الله يسمع كلامنا بسمعه الأزلي، سمع كلام المجادلة بسمعه الأزلي هروبا من صفات الفعل. نقول لا، سمعه أزلي كما يليق بجلاله وعظمته، ونقول إن الله سمع حوار تلك المرأة في تلك اللحظات، وهو سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه يسمع كلامنا ونحن في هذا الجامع المبارك، ويسمع كلام كل متكلم. هذا يدل على الفعل ولا ما يدل على الفعل؟ ما يدل على الفعل. ولهذا قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، متى وهما ذاهبان إلى فرعون؟ فدل على أن مسألة الاصطلاح في معنوي فعلي خبري ونحو ذلك، هذه ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ولا مشاحة في الاصطلاح، لبيان ما قد يكون في بعضها من خصائص في المعاني أو من طرائق في الثبوت. وإلا فأسماء الله وصفاته كلها بابها واحد. نعم. والمنفية؟ والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. لاحظوا هذه ما نسميها صفات منفية، ولهذا ما نقول عنها هذه الصفات منفية. ليه؟ لأن كل نقص فهو الله فهو منفي عن الله عز وجل. ولهذا عندنا لدينا قضية قاطعة أن كل صفة نقص فهي منفي عن الله. إذا ما يجينا واحد يقول لي لا أنت تنفي عن الله النوم والنسيان لكن مثلا لا تنفي عن الله مثلا شيء من يعني من أكل أو أي شيء مما الكل كل نقص فالله عز وجل يفهم. ولهذا كما قلت لكم قبل قليل اصطلاح إن الصفات سلبية أو منفية فيه إشكال. ولهذا مش نقول يوصف بالنفي الذي يتضمن إثباته. ولهذا هنا ما نقول منفية وإنما نقول هذه الصفات التي جاء النص بنفيها وهي دالة على كمال ضدها. فلما نفي الموت دل على كمال الحياة، لما نفي النوم دل على كمال الحياة، لما نفي النسيان دل على كمال العلم، لما نفي العجز دل على كمال القدرة، وهكذا. فهمتم المسألة؟ نعم. وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال أضدادها. هذا استدراك لهذه المسألة، هذا استدراك للمسألة السابقة، إنه لما سماها منفية قال ليس المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال ضدها. ولهذا نحن نقول أصلا المنفي ليس هو بذلك، لا النسيان ولا غيره ليس وصفا حتى ولو سميناه منفيا، وإنما الكمال في إثبات كمال ضدها. انتبهوا لهذه المثل نكررها في هذا الباب. نعم. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل في الإثبات. هذا غالبا الإجمال في الإثبات، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، بخلاف طريقة أهل الكلام وغيرهم، لكن هذا في الغالب. في الغالب كيف نقول في الغالب يا مشايخ؟ ها؟ نقول إنه في الغالب بمعنى أنه أكثرها إثبات العزيز الغفور الرحيم، والقليل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه قليل لم يلد ولم يولد. فهل ورد العكس؟ نقول عكسه قليل. مش معنى عكسه قليل؟ ها؟ نفي مجمل وإثبات، ها؟ إثبات مجمل ونفي مفصل. مثل نفي مفصل مثل لم يلد ولم يولد، هذا قليل. وإثبات مجمل مثل ولله الأسماء الحسنى. إذن عندنا إثبات مجمل ولله الأسماء الحسنى، وهذا ورد قليلا في القرآن. إثبات مفصل هذا هو الكثير في القرآن. نفي مفصل ورد، مش قلنا احنا إثبات مفصل ونفي مجمل، نفي مجمل كثير، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، ماشي هذا. وضدهما هو القليل، إثبات مجمل مثل ولله الأسماء الحسنى، نفي مفصل مثل لم يلد ولم يولد. نعم يا شيخ. فالظاهر أننا نتوقف هنا الآن. هذه أسئلة. لو قال أحدهم في تطيف حديث واستثرت به في علم الغيب عندك، هل يوجد دليل آخر لمن قال بأن أسماء الله أكثر من 99؟ لا، هنا سنقول إنه مقتضى الأدلة والكمال لله عز وجل يدل على كثرتها، لأن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. هل إيمان قريش بتوحيد الربوبية مثل قولنا بتوحيد لا، ليس كذلك، وإنما هو في الجملة، وإنما هو في الجملة. ولهذا كثير ممن يخل بتوحيد الألوهية مثل اللي يعبد الأضرحة يخل أيضا بالربوبية، ويعتقد أحيانا أن سيده يرزق ويخلق له ولد، إذا بغى ولد يخلق له ولد، فأحيانا يكون في شيء من الإخلال بهما. ما أفضل من جمع أسماء الله وصفاته. ابن القيم رحمه الله تعالى أظن تكلم في هذا، وأظن ظهر فيه والحمد لله أكثر من كتاب في السوق على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. هنا نتوقف لأن الإخوان عندهم بعض الأشياء. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في شيء؟ لا، هذا من باب الإخبار، الصانع ويصنع من باب الإخبار. نعم، الفرق بينهم إثبات المعنى، هو المعنى الذي نثبته ونعرفه من لغة العرب ونفرق به بين صفة وأخرى. أما الكيفية فكيفية الصفة، هذه الكيفية هذه لا نعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، ونستكمل إن شاء الله تعالى في دورة قادمة بقية هذا المتن بإذن الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر إخواننا حقيقة في المكتب التعاوني في الأحساء والقائمين عليه على جهودهم الطيبة الخيرة، ونسأله سبحانه ألا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.